μιλήκα. الله يرحمك في ذيك الرقدة. هي سي خالد ومفتاح الخير ديسيون ابريزون شاب عادل الميلودي عادل الميلودية حتى الملل ليك اخويا عزوزة قال لك عزوز الخزوزة وخلي البرد يدوز في غدرك اخويا كريمو خويا ابراهيم وعرب الخباسة والناس ديال الحلالة وبردو خي دوخي دوخة خليو هادشي بالدوخة وبردو خي خودي دوخة كلشي ولا بالدواخة وبردو خي دوخي دوخة خليو هادشي بالدوخة وبردو خي خودي دوخة كلشي ولا بالدواخة الناس ديال جالاكسي في خاطرك اختي زينب خويا نبيل الريحة وخويا عادل احسن شارو جيب البوليس قاسمي والله ما على باليش لو كان يهرسوا لي فمي بصبط لارمي ما ندويش جيب البوليس وسيمي والله ما على باليش لو كان يهرسوا لي فمي بصبط لارمي ما ندويش طيني احلى حبيبه وحبيبه وغربه والمهولين هذه مع خويا ادريس العرجي والناس ديال هولندا الصحه اعطيني جوان الله يعفو مع حبي غات كيفو يا مع الزرقاء غات كيفو يا هي اللي تبرمو ليا اعطيني جوان الله يعفو مع حبي غات كيفو ومع حبي غير كيف هي اللي تبرمو ليا وبردو خي دوخي دوخة خليو هادشي بالدوخة وبردو خي خودي دوخة كلشي ولا بالدوخة اي خويا دريس اتهلا ليا غي في وردة وملاكة ورشيدة الصحة حبالي وحبالي هم عام شوية تنطلع عام يا راه الليلي هالي ها كيما بديت انا نكملها شيشة ليا وشيشة ليها شوية تنطلع عام وراه الليلي هالي ها كيما بديت انا نكملها وبردوخي دوخي دوخة خليو هادشي بالدوخة وبردوخي خودي دوخة كلشي ولا بالدواخة والطيارة سيبو عزة والديباناج الديباناج الواعرة تحية خاصة الناس ديال صفر ستة واحد وستين من الاولين قالك تهامي من الاولين ابي يلا سيبو عزة اعطي لمو يلا هاواريو كيف حالك انتي كيف بقيتي وكيف صبحتي